القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا سمراء نبوية موسى هي أول فتاة مصرية تحصل على البكالوريا وأول فتاة مصرية تتولى منصب ناظرة مصرية لمدرسة ابتدائية وهي رائدة تعليم الفتيات في مصرنا الحديثة وكان التعليم بمثابة قضية عمرها التي كافحت في سبيلها على مدى مراحل حياتها تلميذة ومعلمة وناظرة وامرأة مصرية يقول عنها زريكلي في موسوعته الأعلام نبوية موسى من ربات التربية والتعليم بمصر علمت في مدارس مصر ورقيت إلى رتبة مفتشة في وزارة المعارف المصرية وأنشأت مدارس بنات الأشراف بالإسكندرية والقاهرة وأصدرت مجلة الفتاة الأسبوعية ولها نظم جمعته في ديوان إذن فنحن أمام شخصية مصرية فريدة كانت رائدة في التعليم ورائدة في الحركة النسائية ورائدة في الصحافة التربوية ورائدة في الشعر فتعالوا بنا إلى هذه الصفحة المضيئة من تاريخ مصر تعالوا بنا لنتذكر معا دور نبوية موسى التعليمي والتربوي والتثقيفي اسمها بالكامل نبوية موسى محمد ولد في 17 من ديسمبر عام 1886 بكفر الحكمة بالزقازيق كان والدها ضابطا بالجيش المصري برتبة وزباشي سافر إلى السودان إبان الثورة المهدية ولم يعد كان ذلك قبل مولد نبوية بشهرين فنشأت يتيمة الأب لم تره إلا في المنام على حد قولها عاشت مع أمها وأخيها محمد الذي كان يكبرها ب10 سنوات بالقاهرة حيث كان يتعلم بمدارسها واعتمدت الأسرة على معاش الأب وعائد الأرض الزراعية التي تركها ظهرت دلائل الشخصية والقيادة على نبوية منذ الصغر ففي عطلة الصيف من كل عام كانت تذهب مع والدتها وشقيقها إلى بلدتها الريفية وتحكي عن ذلك فتقول كنت أسر بتلك العطلة وأعمل فيها أعمالا كثيرة إذ كان يلتف حولي كثير من أطفال جيراننا في تلك القرية وكنت أكلفهم العمل معي فأضرب طوبا صغيرا وأبني به أفرانا صغيرة كنا نسوي فيها بعد ذلك ما نصنعه من الطوب ثم نبني به منازل صغيرة وهكذا كنت أقضي عطلة الصيف لا أعرف للراحة طعمه وكلما انتهيت من منزل بدأت في بناء غيره ومن المدهش العجيب أنني كنت آمر هؤلاء الأطفال فيطيعون وأنهاهم فيستمعون وكنا نقضي اليوم في عمل متواصل كأننا نقوم باكتساب قوتنا وكأنني رئيستهم الفعلية يا بنات النشي فوق الحياة إن شأن القلم. يا سببني حي موكبة لا عدور العلم فيه كوكبة لا شأن العلم بقصر وحدة وهو طفل في خلال. بدأت علاقة نبوية موسى بالقراءة والكتابة وهي في سن السادسة، وكان لشقيقها محمد الذي كان وقتها طالبا بالمدارس الثانوية الفضل في ذلك، فكان يقرأ لها في كتب الأدب القديمة كالأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، وكانت تحفظ معه القصائد التي تكلفه المدرسة بحفظها. ولذا تقول: واستطعت أن أتذوق الأدب العربي قبل أن أعرف الألف من الياء. وعاشقت القراءة تماما، فقرأت ألف ليلة وليلة وسيرة عنترة وأشعار عمر بن أبي ربيعة وأبي نواس ومجنون ليلى، كما قرأت ديوان عائشة التيمورية، وحفظت سورا من القرآن الكريم، وأرادت أن تتعلم تعليما صحيحا، فالتحقت بالمدرسة السنية للبنات وهي في سن 13 رغم معارضة أسرتها. كان ذلك عام 1901، حيث التحقت بالصف الثالث الابتدائي، وبعد عامين نجحت في الحصول على الشهادة الابتدائية بتفوق، إذ كانت الأولى على المدرسة. التحقت عام 1903 بقسم المعلمات بالمدرسة السنية، وتمت دراستها عام 1906 لتعين مدرسة بمدرسة عباس الابتدائية للبنات بالقاهرة، وتطلعت للحصول على دبلوم المعلمين العليا الذي يحصل عليه الرجال فقط ممن حصلوا على البكالوريا. وصممت نبوية على الحصول على شهادة البكالوريا، ولم يكن هناك في ذلك الوقت مدارس ثانوية للبنات، فذاكرت واستعدت وتقدمت للامتحان، وكانت بذلك أول فتاة في مصر تجرؤ على التقدم لهذه الشهادة، مما أثار ضجة في وزارة المعارف العمومية، لكنها بإصرارها وعزيمتها وثقتها بنفسها نجحت فعلا عام 1907 في الحصول على شهادة البكالوريا، لتتحدث عنها كل الأوساط ولتنشر الصحف قصة كفاحها وتفوقها. المزيد عن كفاح نبوية موسى في مجال التعليم ونجاحها فيه لتكون رائدة من رائداته مع الكاتبة والناقدة الدكتورة زينب العسال. الحقيقة نبوية موسى أعتقد أنها تستحق الكثير والكثير من الاهتمام وإلقاء الضوء عليها الآن، لأنه يعني التعليم المصري ليس ابن وليد هذه الفترة، ولكن هو شهد نوع من الصراعات اللي قامت بيها نبوية موسى علشان تحقق نوع طفرة في التعليم المصري حينما كان الإنجليز في مصر. أرادت أنها تروح المدرسة السنية، والمدرسة السنية طبعا في القاهرة، فكان ده صعب شوية على الأسرة، أسرة والدها، ولكنها تغلبت على هذه الأصعاب. ثم بعد ذلك تدريس، وكانت يمكن أول مدرسة مصرية في وزارة المعارف، بالتأكيد كواحدة بتكسر حاجز كان قائم على أو كان هذه الوظيفة الرجال فقط الذين يعملون بها. أعتقد أنها واجهت، وهي كتبت ده في كتاب لها، تناولت فيه كل قضاياها وصراعاتها اللي كانت من أجل الفتاة المصرية ومن أجل البنت المصرية ومن أجل المرأة المصرية، وأيضا من أجل التعليم. نبوية موسى عاشت حياتها تكاد تكون موظفة في للفكر، يعني هي من أوائل الناس اللي كتبت دراسات وكتبت مقالات في السياسة وفي الناحية الاجتماعية والاقتصادية بخاصة بالمرأة وأيضا في التعليم، كتبت في الأهرام، لامت المرأة على أنها غير قادرة على أنها تواكب أو تساعد نفسها بأنها تلتحق بالتعليم وتطلب التعليم وتتعلم حتى لو كانت امرأة فيه. وأيضا أثنت على المرأة الريفية والمرأة اللي في الطبقات الدنيا، وقالت أن ليس عيبا أن تخرج المرأة سافرة بسبب العيش والعمل. كانت ترى أن التعليم، تعليم المرأة لابد أن يعقبه حق العمل، عمل المرأة واختيار المرأة لأنها تعمل وأنها تكون في هناك مساواة بينها وبين الرجل في حق العمل وأيضا في حق الأجر. في الأرض حميمة وبهجة الشمس قديمة وصبية في عام 1909 تولت نبوية موسى نظارة المدرسة المحمدية الابتدائية للبنات في الفيوم، فكانت بذلك أول ناظرة مصرية لمدرسة ابتدائية، ونجحت في خلال عملها فزاد الإقبال على المدرسة، ورشحها أحمد لطفي السيد ناظرة لمدرسة المعلمات بالمنصورة عام 1910، وحققت لها نهضة جعلت المدرسة تحصل على المركز الأول في كفاءة المعلمات. وبعد الحرب العالمية الأولى وخلع السلطان عباس حلمي وتولية السلطان حسين كامل عرش مصر تحت الحماية الإنجليزية، كاد لها مدير تعليم الدقهلية وأقنع الإنجليز بأنها من الوطنيات المشتغلات بالسياسة وأنها من أنصار الخدي والمخلوع، فقام دنوب مستشار التعليم الإنجليزي بنقلها إلى القاهرة وتعيينها وكيلة معلمات بولاق، ثم رقيت عام 1916 ناظرة لمدرسة الورديان بالإسكندرية، وبعد 4 سنوات تمت ترقيتها مفتشة للتعليم الأولي بالوزارة. في الإسكندرية أسست نبوية موسى مدرسة ابتدائية حرة للبنات وتولت إدارتها، ونجحت المدرسة، كما شاركت في الحركة النسائية وسافرت ضمن الوفد النسائي المصري إلى مؤتمر المرأة العالمي المنعقد في روما عام 23. وأثار نجاحها سخط وأحقاد خصوم حركة تحرير المرأة، فنجحوا في استصدار قرار من وزير المعارف آنذاك محمد سعيد بنقلها إلى القاهرة عام 24 بوظيفة كبيرة مفتشات ثم فصلها من التعليم. لكنها ظلت تكافح هؤلاء الحاقدين واستمرت في رسالتها التربوية، فأنشأت مدارس بنات الأشراف بالإسكندرية وجعلت لها فرعا بالقاهرة، كما أصدرت مجلة نسائية أسبوعية عنوانها الفتاة. وفي عام 46 أوقفت نبوية موسى مبنى مدرسة بنات الأشراف في الإسكندرية وقفا خيريا للتعليم وسلمته إلى وزارة المعارف، وكانت في كل أدوار حياتها حريصة على التعليم والتربية والأخلاق، حتى رحلت عن دنيانا في الأول من أبريل عام 51 تاركة خلفها اسما مضيئا في سجل المصريات الرائدات. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا، شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.